بسم الله الرحمن الرحيم. إبداع تقدم فيافي، كلمات مشتاق حسين، أداء خالد العويد. في مهب الريح شمعة، في عيون الفجر دمعة، ليل أحزان تصدى للسنا واغتلى نبعة. في مهب الريح شمعة، في عيون الفجر دمعة، ليل أحزان تصدى للسنا واغتلى نبعة. رواحل والشمس فوطي أشعلت في الصدر لوعة، ظامئ والنور نهران ما سقى للنهر جرعا. رواحل والشمس فوقي أشعلت في الصدر لوعة، ظامئ والنور نهران ما سقى للنهر جرعا. ضائع في كل درب، كل درب في ضيعة، كلما شاهدت نجما باسما شاهدت نزعا. ضائع في كل درب، كل درب في ضيعة، كلما شاهدت نجما باسما شاهدت نزعه. مهب الريح شمعة، في عيون الفجر دمعة، ليل أحزان تصدى للسنا واغتلى نبعا. في مهب الريح شمعة، في عيون الفجر دمعة، ليل أحزان تصدى للسنا واغتلى نبعا. هارب من سوء فهم، ليس خلفي سوء سمعة، باحث عن روض حلم فيه أحيادنا رجعا. هارب من سوء فهم، ليس خلفي سوء سمعة، باحث عن روض حلم فيه أحيادنا رجعا. تأكل الآلم قلبي قطعة من بعد قطعة، عمر جروح ذاك عمري والمآسي ازددن سرعا. تأكل الآلم قلبي قطعة من بعد قطعة، عمر جروح ذاك عمري والمآسي ازددن سرعا. مهب الريح شمعة، في عيون الفجر دمعة، ليل أحزان تصدى للسنا واغتلى نبعا. في مهب الريح شمعة، في عيون الفجر دمعة، ليل أحزان تصدى للسنا واغتلى نبعا. بنات الفكر مهلا، زادكن الله رفعا، إن سيف اليأس واهن تملك الآمال قطعا. يا بنات الفكر مهلا، زادكن الله رفعا، إن سيف اليأس واهن تملك الآمال قطعا. في مهب الريح شمعة، في عيون الفجر دمعة، ليل أحزان تصدى للسنا واغتلى نبعا. في مهب الريح شمعة، في عيون الفجر دمعة، ليل أحزان تصدى للسنا واغتلى نبعا. في مهب الريح زمان زمان زمان زمان زمان زمان زمان زمان زمان زمان زمان زمان زمان زمان زمان زمان زمان زمان زمان زمان زمان زمان يا زمان فزمان حزمان فزمان يا زمان فزمان حزمان فزمان يا زمان فزمان حزمان فزمان قلق القلق لا قلت لا كم فتن قل الفتن قلقا لا قلت له كم فتن قل الفتن يا زمان فزمان يا زمان حزمان فزمان حزم يا زمان فزمان حزمان فزمان لا تسألني لا تقول هذه الدنيا لمن ليس من يسمو كمان في فيافيها كمن لا تسألني لا تقول هذه الدنيا لمن ليس من يسمو كمن في فيافيها كمن يا زمان فزمان حزمان فزمان يا زمان فزمان حزمان فزمان يا زمان فزمان حزمان فزمان يا زمان فزمان حزمان فزمان من يبيع الناس من جنة الخلد الثمان صالحات قد محات سيئات أو محن فاتخذها جنة في حياة منة منة من ربنا والهدى أغلى المنن يا زمان فزمان حزمان فزمان يا زمان فزمان حزمان فزمان يا زمان فزمان يا زمان حزمان فزمان حزم يا زمان فزمان حزمان فزمان ليس من يهدي كمان ليس يهدي أنت من قال مهلا أنت من قلت هاد مؤتمن يا زمان فزمان حزمان فزمان يا زمان فزمان حزمان فزمان يا زمان فزمان حزمان فزمان يا زمان فزمان حزمان فزمان يا زمان فزمان يا زمان حزمان فزمان حزم يا زمان فزمان حزمان فزمان خلصت نفسي من قيود القافلة ومشيت وحدي في الصحاري القاحلة وحدي سأمضي لا نجوم تدلني هذه الديار أمام عيني ما خلصت نفسي من قيود القافلة ومشيت وحدي في الصحاري القاحلة وحدي سأمضي لا نجوم تهلني هذه الديار أمام عيني ماثلا أحدو بأسراب الطيور فتنتشي أشدو فتنتعش الورود الذابلة أحدو بأسراب الطيور فتنتشي تنتشي أشدو فتنتعش الورود الذابلة أمشي فينمو العشب فوق مواطئه بحر أنا وشواطئي متفائلة شمس شعاعي للحياة هداية نور أنا لكن ناري غائلة خلصت نفسي من قيود القافلة ومشيت وحدي في الصحاري القاحلة وحدي سأمضي لا نجوم تهلني هذه الديار أمام عيني ماثلا أنا يائس من صاحب يحتاجني أنا يائس من صاحب يحتاجني يجتاحني مثل السيول الهاطلة يرتاح في روضي ويفهم نغمتي يرتاح في روضي ويفهم نغمتي يبكي بدمعي والطباع مماثلة مثل الزجاج أرى خبيئة نفسه صفوا وأبصر صورتي متكاملة مثل الزجاج أرى خبيئة نفسه صفوا وأبصر صورتي متكاملة ما زلت أنتظر الرفيق يزورني أشعلت نارا حول نورها يا إله ما زلت أنتظر الرفيق يزورني أشعلت نارا حول نورها يا إله لكن ناري أذهبت أبصار من مر وشبت في طريق السابلة أمسكت خيطا للصديق أضعته كل الخيوط رأيتها متداخلة خلصت نفسي من قيود القافلة ومشيت وحدي في الصحاري القاحلة وحدي سأمضي لا نجوم تدلني هذه الديار أمام عيني ماثلة حاولت أن أحيا كغيري قانعا كان الجميع محاولات فشل طموحي من رأى المقتول في يوم أتى وجثى يقبل قاتلا عرض الأمان كي أبيع كرامتي فقلبت في وجه الجميع الطاولة خلصت نفسي من قيود القافلة ومشيت وحدي في الصحاري القاحلة خلصت نفسي من قيود القافلة ومشيت وحدي في الصحاري القاحلة وحدي سأمضي لا نجوم تهلني هذه الديار أمام عيني ماثلا قد لا أراها ولا تراني، لكن تعاني كما أعاني. الصدق باكٍ مع القوافي، والحزن بادٍ على المعاني. قد لا أراها ولا تراني، لكن تعاني كما أعاني. الصدق باكٍ مع والحزن بادئ على المعاني. الشوق يشغل فؤاد جمرا، إن قلت حرفا كوالساني فلا دخان بلا حريق، ولا حريق بلا دخان وحدتي غارق وغاصت في لجة المدمع الثواني. في كربتي أشتكي لربي من غربة دمرت كياني، من غربة دمرت كياني. الصدق باكٍ مع القوافي، والحزن بادئ على المعاني. أنا غريب هنا وقلبي هنا، في منبع حنان. أنا أسير والقيد خوفي، وأنت لي جنة الأمان. لئن ذوت فرحتي وغابت لن تختفي بهجة الأمان. إذا سقاني من فيك صوت فكل خير، إذن أتاني. قد لا أراها ولا تراني، لكن تعاني كما أعاني. الصدق باكٍ مع القوافي، والحزن بادئ على المعاني. يمر طيف الحبيب يسري كالعطر من خارج الزمان، على حدود المكان أمي أراك مهما أمامك. يمر طيف الحبيب يسري كالعطر من خارج الزمان، على حدود المكان أمي أراك مهما أبا مكاني. أراك مهما أبا مكاني. قد لا أراها ولا تراني، لكن عاني كما أعاني. الصدق باكٍ مع القوافي، والحزن بادئ على المعاني. ترى كيف جاء هنا النرجس وحلق فوق الربا النورس، ومن كل ذرات رمل نمت حرائق صحرائنا تحرس. بدا الفجر منتشيا عندما بدأنا لأنواره نقبس، تسرب لون الربيع إلى قرآن وقد أجذبت أنفسه. ترى كيف جاء هنا النرجس وحلق فوق الربا النورس، ومن كل ذرات رمل نمت حرائق صحرائنا تحرس. بدا الفجر منتشيا عندما بدأنا لأنواره نقبس، تسرب لون الربيع إلى قرآن وقد أجذبت أنفسه. فزلزل قفر الأنا وابتنى غياضا بها حلمنا يجلس، تعلق صمتي بأهدابها فغرد بلبلي الأخرس. تمزج شعري بأطيابها فعادت له روحه تنبس، دنوت إليها وخلت المنى هنالك في أذني تهمس. حياتك يوم فكن نورها وصوتك ترنمها المؤنس. البحر تهدي كما يبخس، وفي قاعها يختفي الأنفس. سراب ضحوك وفي كفها قيادك يا صاحبي يسلس. هي البحر تهدي كما يبخس، وفي قاعها يختفي الأنفس. سراب ضحوك وفي كفها قيادك يا صاحبي يسلس. فعش موقنا باقتراب الذرى كصقر يحلقنا ييأس. ترى كيف جاء هنا النرجس وحلق فوق الربا النورس، ومن كل ذرات رمل نمت حرائق صحرائنا تحرس. بدا الفجر منتشيا عندما بدأنا لأنواره نقبس، تسرب لون الربيع إلى قرآن وقد أجذبت أنفسه. أيا صاحب بعد سنين الأسى ستخرج من ليلنا أشمس، وتسكن فلك تهادت بنا وأوطاننا فجأة تيبس. أيا صاحب بعد سنين الأسى ستخرج من ليلنا أشمس، وتسكن فلك تهادت بنا وأوطاننا فجأة تيبس. ويشرق من غيمة نصرنا وطوفان أشرارنا يحبس. وكيف جاء هنا النرجس وحلق فوق الربا النورس، ومن كل ذرات رمل نمت حرائق صحرائنا تحرس. بدا الفجر منتشيا عندما بدأنا لأنواره نقبس، تسرب لون الربيع إلى قرآن وقد أجذبت. جميعها في ذهب جاب رأسي، والمآسي وكلها في إياب جاب رأسي. أن الأسى بلا أسباب يا صديقي وكم ينادي صديقي يا صديقي فنيته مهما مات واختفى في التراب يا صديقي لا تلمني على البكاء فإن يا صديقي مدن الحزن والدموع شرابي دموع شرابي لم أزل منذ مولدي في اغترابي فمتى أنتهي وأمي اغتراب ساكن في مغارة الحزن وحدي الأسى والمسى هما أصحابي ما بقائي مع الذئاب ويومان بعد يوم يزيد جمع الذئاب كلهم ينذرون حولي زورا تنبت الشوك والأذى بغيابي يا صديقي وكم أنادي صديقي يا صديقي فنيته مهما مات واختفى في التراب يا صديقي لا تلمني على البكاء فإن يا صديقي مدن الحزن والدموع شرابي دموع شرابي شبر السيل شبر السيل شبر السيل ها هي السحب في السماء تنادي طالما خلت أنني في السحاب لا تسافر أيا سحاب بعيدا أين تمضي ألا ترق لمابي كيف نومي وفي الحنايا جراح والسكاكين تختفي بثيابي يا صديقي وكم أنادي صديقا صديقي فنيته مهما مات واختفى في التراب يا صديقي لا تلمني على البكاء فإن يا صديقي مدن الحزن والدموع شرابي دموع شرابي شبر السيل شبر السيل شبر السيل إنني أكتم الحريق بصدري هكذا أحرق اللظى أعصابي مسلم حوله الوجود ظلام يحمل النور في خراب الخراب والدروب التي سلكت سراب أي خير أتى بدرب السراب إنني خلف خندقي في ظهور جاب رأسي جاثم تحت رحمة الأحزاب جاب رأسي عند ضعفي وثورة اليأس يبدو جاب رأسي أن يأسي جريمتي وعقابي جاب رأسي لم أزل منذ مولدي في اغتراب فمتى أنتهي وأنهي اغتراب جاب رأسي يا محل العفو عفوك يا ظل أنا يا سميع يا بصير يا عليم يا قوي يا متين يا سلام يا محل العفو عفوك يا عظيم لطفك اللي كفلان كل الأنام يا سميع يا بصير يا عليم يا قوي يا متين يا سلام يا حميد يا مجيد يا حكيم يا عزيز ذو الجلال والإكرام يا عطوف يا رؤوف يا رحيم جل شان ما يهام ولا يرام نور كل يوم ناجاك الكليم دك سنخر موسى ثم قام حرمة الكعبة وزمزم والحطيم والحجر والحجر هو المقام يا محل العفو عفوك يا عظيم لطفك اللي كفلك كل الأنام يا سميع يا بصير يا عليم يا قوي يا متين يا سلام واحد يدعيك بالليل البهيم بتخضع وتضرع بالظلام خاشع لك خاضع لك مستقيم اسألك وادعيك بسمك العظام انت روف بحال من جسم سقيم علته تبراه الى خمسة عوام داويني بدواك من دائم أليم واشفني بشفاك يا من لا يضام ننت حالي دوك حالي حامحيم والمرض رض العظاه والعظام ليالي يشكي غير للرب الرحيم سامك السبع السماوات العظام يا محل العفو عفوك يا عظيم لطفك اللي كفلك كل الأنام يا سميع يا بصير يا عليم يا قوي يا متين يا سلام يا أحد يا واحد شانه عظيم يا صمد يا عالم كل العالم سامع في غبة البحر البهيم صوت يونس يوم نادى بالظلام يا إلهي خذ بيد قلب سليم عن عذابك يوم للخلق ازدحام من بحر مجدك وجودك يا كريم نفحة الناس عد بها دوم الدوام إنني دشت الخطايا من قديم طالبك صفحك وعفوك اللي ختام الهوى والنفس أبواها الرجيم نشر فضلك واسع والسلام داو صلى الله على طه اليتيم وله والصحب ما هل الغمام عد ما يطاف بالبيت القديم بين زمزم والحجر والمقام يا محل العفو عفوك يا عظيم لطفك اللي كفلك كل الأنام يا سميع يا بصير يا عليم يا قوي يا متين يا سلام يقول الخلاوي يقول الخلاوي اللي دي ما يقوده زيد البنا من غاليات القصايد زيد البنا من غاليات القصايد صايد لابد الملا تستفيدها لمسة غريب الروح للروح الصايد لمسة غريب الروح للروح الصايد يقول الخلاوي اللي دي ما يقوده زيد البنا من غاليات القصايد زيد البنا من غاليات غالية القصايد صايد لابد الملا تستفيدها لمسة غريب الروح للروح صايد لمسة غريب الروح للروح صايد لعل الذي يرونها يذكروني ترحمة تنتد عظامي جداي أوصيك يا ولدي وصى تنتظمها أوصيك يا ولدي وصى تنتظمها إلى عاد مالي من مدى العمر زايا خلا ولدي ما يكودا وصيت عود ثالثة رجله العصا وقصرة خطاه اللي من أول بعايد صيت عود زل حلو الشباب صيت عود زل حلو الشباب وعانيه بالدنيا وعانيك واحد والخلا والذي ما يكودا يبديك بالغالي على شف نفسه شفيق من ايام الرضا عنك ناشد لا تاخذ الا بنت قوم حميدة لا تاخذ الا بنت قوم حميدة عسى ولد منها يجيب الحمايل يقول خلا والذي ما يكود زيد البنا من غاليات القصايد زيد البنا من غاليات القصايد صايد لابد الملا تستفيدها لمسة غريب الروح للروح صايد لمسة غريب الروح للروح صايد يقول خلا والذي ما يكود زيد البنا من غاليات القصايد من غاليات القصايد صايد لابد الملا تستفيدها لمسة غريب الروح للروح صايد لمسة غريب الروح للروح صايد يجزي عمر راعي الحسان بمثلها ويجزي عمر راعي النكد من نكايد فلي من قديم العمر نفس عزيزة فلي من قديم العمر نفس عزيزة عضوا على عصيانها بالنواجد يقول الخلا والذي ما يكودا قد أوزمتها مكان خوف إلى بقى علي من أيام الردى أن تعاود يا طول ما وسدت راسي نكادة يا طول ما وسدت راسي نكادة من خوفتي يعتادلين الوسايد يقول الخلا والذي ما يكودا عود العين الرقاد تعودت ومن عود العين المسار تعاود ومن كثر الطلعات للصيد ربما ومن كثر الطلعات وفيه غرات يجي منه الصايد يقول الخلا والذي يقول الخلا والذي ما يكود زيد البنا من غاليات القصايد غاليات القصايد صايد لابد الملا تستفيدها لمسة غريب الروح للروح صايد لمسة غريب الروح للروح صايد يقول الخلا والذي ما يكود زيد البنا من غاليات القصايد زيد البنا من غاليات القصايد صايد لابد الملا تستفيدها لمسة غريب الروح للروح صايد لمسة غريب للروح صايد من تبع المشراقي والكن والذرى يموت ما حشت يديه الفوايد ليام ما باقم بها كثر ما مضى ليام ما باقم بها كثر ما مضى الاعمار مليفت منها بعايد يقول الخلا والذي ما يكودا نعد الليالي والليالي تعدنا والاعمار تفنى والليالي بزايد إلى دقة الوسطى لبهام تذكرت إلى دقة الوسطى لبهام تذكرت زمان مضى ما هو لمثل بعايد يقول الخلا والذي ما يكودا لا ودي ما سحم الظوار تحوفني بليل ولا لي علقه مزايد يقول الخلا والذي ما يكودا يقول الخلا والذي ما يكودا جديد البنا من غاليات القصايد يقول الخلا والذي ما يقول يقول الخلا والذي ما يكود زيد البنا من غاليات القصايد زيد البنا من غاليات القصايد صايد لابد الملا تستفيدها لمسة غريب الروح للروح صايد لمسة غريب الروح للروح صايد يقول الخلا والذي ما يكود زيد البنا من غاليات القصايد زيد البنا من غاليات القصايد صايد لابد الملا تستفيدها لمسة غريب الروح للروح صايد لمسة غريب الروح للروح صايد